أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وقد وصلنا فيه إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام أبو الحسن المصري المالكي، قال: وأما المرأة فالإقامة في حقها مستحبة سرا. وأما المرأة فالإقامة في حقها مستحبة سرا، وإن لم تقم فلا إثم عليها، وإن لم تقم فلا إثم عليها. يعني أن المرأة الإقامة في حقها سنة مستحبة، بخلاف الرجل فإنها سنة مؤكدة أوكد من الأذان، لكن في حق المرأة سنة مستحبة. ولذلك قال الشيخ: وإن لم تقم فلا إثم عليها. قال: وهذا أي الحكم بالسنية في حق الرجل، فإن صلت المرأة مع رجال سقطت الإقامة عنها رأسا، لأنها داخلة في جماعة الرجال. وكذلك الصبي فلا تندب في حقه إلا عند الانفراد. يعني إذن المرأة والصبي يستحب في حقهما الإقامة عند الانفراد، أما إن كان مع رجال يبقى إقامة الرجال تسد عنهم. ولا تسقط السنة عن البالغ بإقامة المرأة أو الصبي، لا تسقط. يعني أن الصبي لو أقام الصلاة، عندنا عند المالكية لو أقام الصلاة للبالغين لا تسقط عنهم السنة، وإنما يعيدها رجل بالغ، حتى يكون الرجال يعني قد أتوا بالسنة. وكذلك المرأة لو أقامت للرجال لم يكن الرجال قد أتوا بالسنة، وإنما يعيدها رجل بالغ. ولذلك الإقامة عندنا يشترط فيها البلوغ عند المالكية، بخلاف الأذان فيجوز للصبي أن يؤذن لكن لا يقيم للبالغين، وإنما يقيم واحد منهم. سرا هذا مستحب ثان. يعني الإقامة في حق المرأة سنة مستحبة وسنة سرية، يعني لا تقيم بصوت مرتفع حتى لنفسها، تقيم الصلاة سرا في نفسها. قال: وهذا مستحب ثان، ومثلها في ندب السرية المنفرد، يعني الذي يصلي فزا وحده يستحب أن يقيم الصلاة في نفسه وليس جهرا. فالسرية مستحبة للمرأة وللصبي وللمنفرد. ولذلك قال: وإن لم تقم فلا إثم عليها. يعني إذا صلت المرأة من غير إقامة لا إثم عليها، أي وإن كان خلاف الأولى، وإن كان خلاف الأولى. قال ولفظها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا لفظ الإقامة عند المالكية. جملها منفردة يعني جملة واحدة ما عدا التكبير في الأول وفي الآخر، يعني هي غير الأذان، الأذان مثنى ما عدا التهليل، لكن عند المالكية قد قامت الصلاة مرة واحدة يعني كل الجمل مرة واحدة ما عدا الله أكبر الله أكبر في الأول والله أكبر الله أكبر في الآخر بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. وما ذكرنا من إفراد الإقامة ما عدا التكبير فإنه مثنى، هو المشهور عند المالكية، القول المشهور عند المالكية. وإحنا قلنا القول المشهور مفسر بتفسيرين، إما من ما كثر قائلوه من أهل المذهب، يعني أكثر علماء المذهب يقولون به، أو ما قوي دليله، أو ما قوي دليله. ده معنى كلمة المشهور عند المالكية، المشهور عند المالكية ما قوي دليله أو ما كثر قائله. قال هو المشهور، فإن شفع غير التكبير لا تجزئه الإقامة، لا تجزئه الإقامة. عندنا يعني يعيدها مرة أخرى في مذهب الإمام مالك. فلو قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يعيدها مرة أخرى عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال خلافا لرواية المصريين عن مالك شفعها. يعني في رواية عند الإمام مالك رضي الله عنه ما رواها المصريون فإنها يجوز أن تشفع عند رواية المصريين عن الإمام مالك. إذن الإمام مالك له روايتان في الإقامة، الإفراد والشفع. قال والمصلي مخير بين أن يقوم للصلاة حال الإقامة أو بعدها، حال الإقامة أو بعدها. لكن هنا يقول طبعا بالنسبة للقيام عند إقامة الصلاة، فيجوز أن يقوم في أثناء الإقامة ويجوز أن يقوم بعدها، ولكن القيام حال الإقامة أفضل لقوله قد قامت الصلاة، لأن الإقامة للإعلام بالدخول في الصلاة، بالدخول في الصلاة، فالأفضل أن يقوم حال الإقامة. ولذلك العلماء يعني المالكية قالوا لعدم ورود نص في حال القيام، يعني متى يقوم المصلي، هل عند حي على الصلاة حي على الفلاح أو عند قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لم يرد نص في ذلك، لم يرد نص في ذلك. ولذلك قال الأمر واسع لأنه يختلف باختلاف أحوال الناس من صحة ومرض وثقل وخفة، يعني فيه الخفيف وفيه الثقيل وفيه المريض وفيه الصحيح، يعني الشاب يقوم بسرعة وفي أي وقت، والكبير ممكن يبقى الإقامة انتهت وهو يعني لم ينتصب، قال هذا يختلف بإيه؟ باختلاف أحوال الناس. قال ولا يتكلم أن يكره الكلام حال الإقامة، يعني يوصلها ببعضها كالأذان، إلا لمهم كخوف على نفس أو مال، وبطلت إن تفاحش الكلام، يعني الإقامة تكون موصولة ببعضها ولا يتكلم في أثنائها، لكن هناك ضرورة، واحد مثلا سيقع في بئر، واحد أعمى مثلا، أو صغير يمسك شيئا خطيرا كالكهرباء، يبقى يجب عليه أن يتكلم، يقول احذروا كذا، قف يا فلان، ويكمل الإيه؟ الإقامة ولا شيء عليه. لكن قال بطلت إن تفاحش الكلام، يعني قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم أخذ يتكلم، يا فلان فعلت كذا وجئت كذا، وأخذ ثم قال قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، قال تكون إيه؟ قد بطلت. قال وبطلت إن تفاحش. قال وإن سلم عليه، يعني واحد قال السلام عليكم على المقيم، قال يرد بعد إيه؟ بعد انتهاء الإقامة، يقول لو قال له السلام عليكم بعد أن ينتهي من الإقامة وقبل أن يدخل في الصلاة، يقول وعليكم السلام، وعليكم السلام. ولا يرد حال الإقامة، أي ويطلب بالرد بعد الفراغ وهو الأولى. فصل شرائط الصلاة أربعة: طهارة الخبث على الثوب والبدن والمكان ابتداء ودواما، وطهارة الحدث ابتداء ودواما في كل صلاة، قال شرائط الصلاة لم يستوفي الكلام عليها وقد سبق لك سردها، وأنها 14، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإنه قد يوجد ويحصل مانع. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني الطهارة مثلا، الطهارة يعني إذا لم توجد يبقى لا صلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني قد يتوضأ ولا يصلي، قد يتوضأ ولا يصلي، يعني هو يديم الطهارة، كلما أحدث توضأ، وجدت الطهارة، لكن ليس شرطا أن يصلي، ليس شرطا أن يصلي، يظل متوضئا، لأن الإنسان قد يتوضأ قبل الوقت بساعة ولا يلزمه الصلاة، فإنه قد يوجد ويحصل مانع، يعني ممكن يتوضأ ثم يموت ولا يصلي، أو يصيبه جنون يمنعه من الايه؟ من الصلاة، أو يتوضأ ويجلس للأكل، وإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، هذا مانع من الايه؟ من الدخول في الصلاة، خاصة للذي يتشوش بالدخول في الصلاة في حضرة الطعام، يعني الجائع جدا، يعني لو دخل في الصلاة يبقى ايه فكره؟ في الأكل، فكره في الأكل. في كل صلاة وغيرها، أي كجنازة وسجود سهو وتلاوة. يعني الطهارة في الصلاة شرط في صحة الصلاة وفي غيرها. يعني لو واحد مثلا يصلي على الجنازة لابد أن يكون متطهرا، هيسجد للسهو، لأن سجود السهو البعدي عندنا لا يسقط ولو بعد سنين. يعني واحد سأل سؤال وقال حدث مني زيادة مثلا، صليت ركعة زائدة مثلا في صلاة ولم يفعل شيئا، نقول له عليك سجدتان للسهو يسجدهما بطهارة، يسجدهما إيه؟ بطهارة، ولا يجوز أن يسجدهما بغير طهارة. وكذلك سجود التلاوة ليس صلاة لكن اشترط فيه الطهارة، لابد أن يكون متطهرا حتى يسجد للتلاوة. وستر العورة، وستر العورة. بعدين يقول ابتداء ودواما، يعني قبل الدخول في الصلاة وإلى السلام. الطهارة شرط في الابتداء أي قبل الدخول في الصلاة وإلى أن يسلم، فلو انتقض وضوءه ولو قبل السلام بطلت صلاته. يعني قبل أن يقول السلام عليكم خرج منه الريح فبطلت إيه؟ بطلت صلاته. يعني سبقه الريح يبقى بطلت الإيه؟ الصلاة. هذا معنى ابتداء ودواما، يعني الطهارة شرط قبل الدخول في الصلاة إلى أن تنتهي الصلاة. لكن عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه لو خرج منه ريح بقصد الخروج من الصلاة صحت صلاته. وارد فيها حديث، يعني لو قصد بإخراج الريح الخروج من الصلاة صحت صلاته، ومستند لحديث في هذا طبعا، يعني لا يقول من عنده رضي الله عنه وارضاه. وستر العورة، يعني من شرائط الصلاة ستر العورة، أي مع الذكر والقدرة وإن بإعارة. ستر العورة طبعا، نعم، ولو باستعارة لابد أن يصلي بستر العورة. مع الذكر يعني مع التذكر، لكن واحد صلى مثلا نسيانا يبقى ايه؟ يعيد مرة أخرى، يعيدها مرة أخرى. يعني صلى نسيانا وهو مكشوف العورة، مكشوف العورة. مع القدرة طبعا لو واحد عاجز على سبيل الفرض، يعني واحد عاجز مثلا احترقت كل ثيابه ولم يجد ما يشتري به ولم يجد من يعيره، قال يصلي في مكان مظلم، لأن الله قال وجعلنا الليل لباسا، يصلي في مكان مظلم يعني حتى لا يرى عورته، وهو والظلام ساتر. قال وإن بإعارة، يعني لو وجد من يعيره لا يجوز أن يصلي عريانا، ولو وجد ثوب حرير لا يجوز أن يصلي عريانا، يلبس الحرير لأنه ده ضرورة. وستر العورة بكثيف، بكثيف أي غليظ، والمراد به ما لا يظهر منه البدن، فإن كان لا يظهر منه ولكنه محدد العورة أو محدد العورة لرقته كرهت الصلاة به وأعيدت في الوقت. يعني من شروط الثوب الذي يصلى به أن يكون كثيفا أي غليظا، يعني لا يظهر منه البدن إن كان أبيض أو أسود، في ثياب رقيقة جدا. يقول العلماء الرقيق كالعدم، الرقيق كالعدم اللي هو يظهر لون البدن، يظهر لون البدن إن كان أبيض وإن كان إيه أسود. بس المراد بالعورة العورة المغلظة اللي هي الذكر والأنثيان وحلقة الدبر، دي العورة الإيه المغلظة. لكن الفخذ والإليتين دي من العورة المخففة، من العورة المخففة. يعني لو صلى بالعورة المخففة يعيد في الوقت، يعيد في الوقت. المغلظة يعيد أبدا، من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة. فإن كان لا يظهر منه، يعني إذا كان كثيفا الثوب كثيفا ولكنه محدد العورة، زي البناطيل الضيقة جدا تحدد العورة، قال هذا إيه؟ تكره الصلاة فيه وتعاد في الوقت، تعاد في الوقت، لأن من شروط ثوب الصلاة ألا يصف وألا يشف، ألا يصف العورة أي يحدد، وألا يشف يعني ألا يكون رقيقا وألا يكون ضيقا جدا، ألا يكون رقيقا يظهر ما تحته لأن الرقيق كالعدم، وألا يصف العورة أي يحددها، يحدده. لكن طبعا الضيق جدا تكره الصلاة فيه، وإذا سأل مثلا يعيد في الوقت، يعني يعيد الظهر والعصر إلى ما قبل المغرب، فإن غربت الشمس لا يعيد الظهر ولا العصر، في الصبح مثلا يعيد ما دامت الشمس لم تطلع، فإن طلعت لا يعيد، المغرب والعشاء يعيد ما دام لم يطلع الفجر، فإن طلع لا يعيد. هذا معنى إيه؟ هذا معنى خروج الوقت، ما لم يخرج الوقت. من سرته إلى ركبته، العورة يعني، وستر العورة بكثيف أي غليظ. ثم قال وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، دي العورة الواجب سترها في الصلاة، العورة الواجب سترها في الصلاة. وهما خارجان، يعني السرة خارجة والركبة خارجة، يعني السرة ليست داخلة تحت، لكن ما تحت السرة هي العورة، وما فوق الركبة هو العورة، وهما خارجان. وهذا بالنسبة للنظر مع رجل، يعني الرجل مع الرجل يستر ما بين السرة إلى إيه؟ إلى الركبة، من يعني من تحت السرة إلى الركبة. لكن المعتمد كراهة نظر الفخذ، حديث سيدنا علي لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. وكذا بالنسبة للصلاة، يعني وجوب ستر ما تحت الركبة، ما تحت السرة إلى ما فوق الركبة. ويكون تحديد العورة، ويكون تحديدا للعورة المخففة، يعني العورة المخففة من السر من تحت السرة إلى ما فوق الركبة، اللي هو لو انكشف منه شيء يعيد في الوقت، يعيد في الوقت. ولا إعادة في كشف الفخذ، يعني اللي هو ما فوق إيه الركبة، لا إعادة فيه. ويعيد لكشف المغلظة أبدا، وهي إيه الذكر والأنثيان وحلقة الدبر، لو انكشف تبطل الصلاة ويجب إعادتها إيه أبدا، وهي الذكر والأنثيان وما بين الإليتين. ويعيد في الوقت لكشف الإليتين أو بعضهما، أو كشف العانة أي أو ما فوقها للسرة. ولذلك يعني في بعض الناس في الحج تجد إيه الإزار ينزل إلى النصف، يعني ما تحت السرة يكون ظاهرا. هذا طبعا يعيد في الوقت، يعيد في الوقت. ويعيد في الوقت لكشف الإليتين، لكشف الإليتين، لكن الفخذ لا يعيد لها. أو بعض الإليتين، أو العانة يعني الشعر الذي فوق الذكر يعيد، أو تحت السرة برضو يعيد. وكذلك عورة الأمة بالنسبة للنظر ما بين السرة إلى الركبة، أيضا عورة الأمة، المرأة الأمة يعني كعورة الرجل، بخلاف الحرة جميع الإيه؟ الجسم ما عدا الوجه والكفين. وكذلك عورة الأمة بالنسبة للنظر والصلاة، لكنها تعيد أبدا فيما يعيد الرجل فيه، وكشف العورة المغلظة، فيما يعيد الرجل فيه في الوقت. يعني بالنسبة للأمة لو انكشف الفخذ أو الإلية أو ما تحت السرة تعيد أبدا، بخلاف الرجل يعيد في الوقت. وتعيد ندبا لكشف الفخذ اللي هو ما فوق الركبة، ما فوق إيه؟ الركبة. لكن كشف الإلية أو العانة بالنسبة لما تعيد أبداً.